قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ألف طريق إلى الجنة. سعداء جدا بوجودنا معاكم في حلقة جديدة من حلقات ألف طريق إلى الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم كل الطرق التي نتحدث عنها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أراكم كلكم، كل من يشاهدنا وكل من يسمعنا وكل من يرانا، ان احنا كلنا ندخل الجنة من كل الابواب، والله سبحانه وتعالى على ذلك قدير وبالاجابة جدير. الحقيقة النهاردة معنا شخصيات عظيمة جدا جدا، هنحاول ان احنا ناخدها قبل ما الوقت يتفلت مننا، علشان نتمنى ان في الحلقات المتبقية من البرنامج قبل ما الدورة الجديدة الاعلامية تنتهي، قبل ما الدورة الاعلامية القديمة التي ابتدأناها من 6 أشهر على قناتنا الحبيبة قناة الرحمة تنتهي وتبدأ الدورة الجديدة بإذن الله عز وجل في الشهر القادم، بنتمنى أن احنا نكون أنهينا برنامج ألف طريق إلى الجنة على خير بإذن الله تعالى، ونتمنى أن احنا نقدم لكم الألف طريق كلهم بإذن الله عز وجل. تعالوا نشوف النهاردة شخصياتنا التي بشرت بالجنة ودخلت الجنة، ونشوف أعمالها ونشوف ليه هم دخلوا الجنة. أول شخصية معانا النهاردة هي شخصية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص من أهل مكة، له ميزات عظيمة جدا، هو خالي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله، هو ده خالي، واحد بقى يوريني خال مثل خالي، هذا خالي فليرني امرؤ خاله. سعد بن أبي وقاص كان له صحبة، كان له صحبة، كان من صحبته زيد بن حارثة، وكذلك عبد الله بن مسعود، ونفرين من أهل مكة. فكان بيتاجر، وكان يهتم بما يهتم به شباب قريش، تجارة، الشرف. وبعدين مر بضائقة نفسية شديدة جدا، كلنا بنمر بالضائق دي، ولكن بالرغم ان كلنا بنمر بالضائق دي، ولكن السعيد من وفق ان يكون فرجه في دين الله، السعيد اللي يوفق ان همه يفرج من عند ربنا بسبب ربنا بسبب طاعة الله عز وجل. وسبحان الله العظيم، كان هذا ما حدث تماما لسعد بن ابي وقاص. نام وهو حزين ومهموم متضايق، فرأى رؤيا أنه في ظلام وهناك قمر بعيد، فضل ماشي وراء النور، ظل يمشي خلف النور إلى أن وصل إلى هذا القمر، فوجد عنده أصحابه وهم زيد بن حارثة، ووجد مصعب بن عمير، ووجد عبد الله بن مسعود، وجد 3 أو 4 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أصبح في الصباح، وجد مين؟ وجد مصعب بن عمير. قال يا مصعب رأيت الليلة كذا وكذا. قال يا سعد ألا تدري أن الله قد بعث رسولا وقد آمنا به؟ قال أنت ومن؟ قال أنا وفلان وفلان، وعدد له الذين رآهم في الرؤيا تماما. قال اذهب بي إلى رسول الله، فذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه وأسلم. هو ده كان القمر المريد، كما قال الله عز وجل في حق رسوله صلى الله عليه وسلم أنه نور لكل ظلام، فرج لكل هم. آمن سعد بن أبي وقاص مباشرة، وهكذا نور الإيمان إذا دخل القلب، إن النور إذا دخل القلب انفسح وانشرح، انفسح وانشرح، وزالت غموم سعد تماما رضي الله عنه. وشوف الصحبة الطيبة، صدقني التصق بإخوانك الطيبين، بأصدقائك المقربين، التصق بهم لما يكونوا صالحين، ما تسيبهمش، ما تعرضش عنهم. لا تذهب إلى الضالين، ما تروحش للغافلين. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إحنا ليه بنتكلم عن المبشرين بالجنة دلوقتي قبل ما ندخل في الطرق اللي هتودي الجنة؟ بنتكلم عليهم علشان دول يبقوا أصدقائك، هم دول يبقوا حبايبك، إذا حبيتهم هتروح الجنة معاهم. أيحشر المرء مع من أحب؟ أهل الجنة، أهل الجنة. أنت تتمنى تبقى زي مين؟ تتمنى يبقى عنقك طويل يوم القيامة وتحشر مع بلال؟ تتمنى انك تبقى زي الفاروق عمر في عدله، ولا تكون زي ابو بكر في خشوعه، ولا تكون زي علي في شجاعته، ولا تكون زي سعد ابن معاذ في قوته في الحق، ولا تكون زي معاذ بن جبل في العلم والدعوة الى الله تعالى، ولا تكون زي مصعب في تضحيته وجهاده وصبره وزهده؟ انت لازم دول يبقى اصدقائك. وانت كمان يا اختاه تحب تبقى زي مين؟ تحب تبقى زي امرأة فرعون آسيا وصبرها وإيمانها وتوحيدها وتضحيتها بكل ما لذ وطاب، ولا تحب زي خديجة وعقلها وراجحت فكرها وثبتها عند المواقف الشديدة، ولا تحب تبقى زي عائشة في علمها وفي صحتها وفي طنتها وذكائها؟ ما انتوا لازم ندور مين قدوتنا. فلا تستوي من كانت الزهراء قدوتها بمن كانت تقتدي خطى، بمن كانت تقتفي خطى حمالة الحطب. دي عمرها ما هتبقى زي دي. عمر المؤمنة الطيبة الصادقة ما هتبقى بتتمثل أو بتقتدي بامرأة فاسقة، عمرها مش ممكن. أين من كانت الزهراء قدوتها ممن تقتفي آثار حمالة الحطب؟ يحشر المرء مع من أحب. وبرضو اللي بيقتدي بشيء سيء، سبحان الله العظيم، ممكن يدخل النار بسبب حبه للفساق وما يكونش نال ما كان يتمنى. ممكن الرجل يكون بيتمنى يبقى مشهور جدا زي فلان المشهور في الفساد أو في عمل فاسد، وسبحان الله العظيم يموت قبل أن يحقق أمنيته ويروح النار. لذلك عبد الله بن مسعود كان من نفائس كلامه، كلامه كان جميل جدا، بيقول إيه؟ قال: خاب وخسر من باع آخرته بدنياه، وخاب وخسر ثم خاب وخسر ثم خاب وخسر من باع آخرته بدنيا غيره. يعني يقعد يحلم ويتمنى ويهوى وفي الآخر ما يحصلش اللي كان بيتمناه ويروح النار بسبب رؤيته لدنيا غيره وتمنيه لرؤية غيره لدنيا غيره. يتمنى يبقى يعني زي المشاهير زي وسبحان الله العظيم لا يحصلها ويموت قبل ما يأخذ ما يتمنى ويروح النار بسبب أمنيه بس كده، سبحان الله. طيب عمل ايه بقى سعد بن ابي وقاص؟ بقى قلنا اول حاجه صحبته الطيبه التزم بها. طب تاني حاجه انه سارع الى الخير، وبرضه كده خليك مسارع للخير، سبحان الله العظيم. انتوا عارفين حمزه سيد الشهداء سارع للخير وراح الجنه ازاي؟ ده سيد الشهداء سارع للخير انه قال كلمه ما رجعش فيها لما اوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه أن أبا جهل يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رحله فضربه ضربة شج رأسه ثم قال له: أتؤذي ابن أخي وأنا على دينه أقول ما يقول؟ هو ما كانش على دينه، ما كانش على الإسلام، ولكن كلمة قالها في وقت يعني بيغضب فيه للحق. فسكت كده وقال: على دينه، خلاص أنا على دينه. إيه سبحان الله العظيم، ما الذي سيحدث؟ أنا على دين محمد. ثم ذهب وأسلم رضي الله عنه، وكان منه أنه أصبح سيد الشهداء. كلمة ما ترجعش. نويت أنك تصلي دلوقتي حالا صلي، نويت أنك تلتحي دلوقتي حالا التحي، نويت أنك تلتزم بدين الله تعالى التزم، نويت أنك تحفظ القرآن احفظ، نويتي أنك تتحجبي دلوقتي حالا اتحجبي، ما تتردديش. معظم أهل النار يصرخون من كلمة سوف، من كلمة سوف. النية لن تكون حاضرة في كل وقت، انشراح الصدر لن يكون واقف أمامك في كل أوان، العمل الصالح مش هينتظرك. إن الله قد ضمن لك الرزق فلا تنشغل به، ولم يضمن لك الجنة فاسعى إليها، واعلم أن كل نعمة دون الجنة إلى زوال، وأن كل بلوة دون النار هي هينة. لازم يبقى عندك هدف تصل إليه، لازم تبقى عندك هدف، والهدف اللي انت بتتمناه عشان تصل اليه لازم يكون هدف ثابت، ما يكونش هدف متغير، ما يكونش هدف فاني، ما يكونش هدف قبل القبر. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عايز ترتبط وعايز يكون ليك هدف، خلي هدفك في الدار الأخرة، ولا الدار الأخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. خلي بالك، خلي بالك. يبقى المصارعة للخير ورفقة الخير، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طب اللي بعد كده، سعد بن أبي وقاص ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم زلت الأقدام في غزوة أحد، وده معناه أنه يقول لرسول الله: أنت أغلى من حياتي، أنت أغلى من حياتي. سعد بن أبي وقاص ظل يقاتل عن رسول الله ويدافع عنه، حتى قال له رسول الله: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. وقالوا: ما سمعنا رسول الله جمع أبويه لأحد إلا سعد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع فداءه بأبيه وأمه لأحد إلا لسعد. وكذلك نحن نقول لسعد وهو الآن في قبره وهو من المبشرين بالجنة وهو الآن في روضة من رياض الجنة، نقول له: فداك آباءنا وأمهاتنا، فداك. إذا كان رسول الله افتداك بأبيه وأمي وقال له: اضرب ارمي فداك أبي وأمي، ونحن نقول لك: يا سعد، فداك آبائنا وأمهاتنا بدفاعك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيه كمان؟ سعد بن أبي وقاص، تعالوا شوفوا صدقاته كان بيتصدق إزاي؟ كان بيتصدق بطريقة عجيبة. لما بيجي يتصدق بيفكر إزاي؟ بيفكر يتصدق بماله كله. كان مريض وكان له ابنه، بنت واحدة، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، ودعا له رسول الله وقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. طب هو عايز يتصدق، تفتكروا اخواني يعني مثلا راجل غني جدا زي سعد وكان صاحب تجارة واسعة، يعني تقدر تقول كده مليونير زي دلوقتي، يتصدق مثلا بمئة جنيه، ألف، بعشر تلاف؟ لا. شوف، قال: يا رسول الله، إني أريد أن أتصدق بمالي كله. سبحان الله، لاحظوا ان الصحابة رضي الله عنهم لما بيجوا يتصدقوا ما بيقتطعوش من مالهم كده حاجة بسيطة ويتصدق، لا لا. يعني لو تخيلت واحد معاه رزمة باكو كده يطلع ورقة ويتصدق، ده كبيرة جدا. يعني لو كانت الرزمة فيها يعني 1000 ورقة، كل ورقة فيها 10 جنيه، 50 جنيه، 100 جنيه، دي كبيرة للفقير. لكن هم كانوا بيفكروا كده، هم كانوا بيفكروا هي رايحة لمين، مين اللي هياخد الصدقات دي؟ ربنا. يبقى انا هدي ربنا ايه؟ هدي له كل مالي. قال: يا رسول الله، اريد ان اتصدق بكل مالي. فقال له النبي عليه السلام: لا. قال: بالثلثين. شوف النسب، ما فيش حاجة اسمها جزء، لا، النسبة، يعني تلتين المال. وده يفكرنا ابو بكر رضي الله عنه لما اراد ان يصدق بماله كله، ثم قال له رسول الله: لا. فقال: يا رسول الله، اتصدق بالنصف. وده يذكرنا بعمر اللي جاء بنصف ماله. هم الصحابة كلهم كانوا كده رضي الله عنهم. قال: لا. قال: الثلث يا رسول الله. قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. شوفوا سعد رضي الله عنه لما أمه عرفت أنه أسلم، لما أمه عرفت أنه أسلم، كان هو بار جدا بأمه جدا، وبر الوالدين من أعظم أسباب دخول الجنة، رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. فجاءت أم سعد وقالت: أصبأت يا سعد؟ يعني تركت دين أبائك وأجدادك؟ والله لا آكل طعاما ولا أشرب شرابا ولا أستظل حتى تعود إلى دينك وتترك دين محمد. جي أول يوم قال: يا أمي كلي واشربي. قالت: لا، حتى أموت فيعيرك الناس بي. جي تاني يوم نفس الموضوع، تالت يوم خلاص بدأت تنهار وبدأت تسقط وبدأ يغشى عليها. فقال لها: يا أمي، لو كان لك 100 نفس فخرجت واحدة تلو الأخرى ما تركت دين محمد عليه الصلاة والسلام، فكلي الآن أو دعي. يعني كلي بقى أو ما تكليش، خلاص أنا على دين محمد صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخي الفرقان، ده يفكرنا على طول بأبواب الجنة المفتحة للمحبين الصادقين لله ورسوله، لا يؤثر حب أحد على حب الله ورسوله. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. شوفوا، ده كان سبيل الجنة، سبيل الجنة، لا يخشى في الله لومة لائم، لا يؤثر أحدا على الله ورسوله، خلاص خلاص. بل اللي زي ده بقى يشعر بحلاوة الإيمان، اللي يضحي في سبيل الله عز وجل حتى بأقرب المقربين إليه لازم يشعر بحلاوة الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ده من أعظم أسباب دخول الجنة، الحب في الله والبغض في الله. وكما قال النبي عليه السلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله ووالى لله وعاد لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. باب آخر من أبواب الجنة عند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله. والحديث في البخاري قال: أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله. إيه كمان؟ صلاحه وحراسته للنبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: أرق رسول الله ليلة، أرق يعني الآن عليه الصلاة والسلام، كانت همومه كتير عليه الصلاة والسلام، أرق رسول الله ليلة فقال: لو أن رجلا صالحا من أصحابي يأتيني فيحرسني. فبينما هو كذلك قالت عائشة رضي الله عنها: إذ سمعنا صوت السلاح خلف الحجرة. فقال رسول الله: من؟ قال: سعد يا رسول الله. قال: ما أتى بك؟ قال: أحرسك يا رسول الله، أحرسك يا رسول الله. وكان هو الذي شهد له بالصلاح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب تعالوا نشوف شخصية أخرى من شخصيات الجنة، من الناس اللي بشرت بالجنة. الشخصية التالية وهي شخصية أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة، أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. هو كان اسم على مسمى، النبي عليه الصلاة والسلام لقبه بأمين تلك الأمة، قال: وأمين تلك الأمة، لكل أمة أمين، وأمين تلك الأمة أبو عبيدة. أبو عبيدة أمين، مستأمن، السر يستأمن عليه، هو أمين عليه. القوة في الحق أمين عليها، تبليغ الخير أمين عليها، الدفاع عن الله ورسوله أمين عليه. سبحان الله العظيم، أمانة، أمين تلك الأمة أبو عبيدة. ولما جاء وفد نجران للنبي عليه السلام وقالوا: يا رسول الله ابعث لنا رجلا أمينا يعلمنا ديننا، فقال النبي عليه السلام: لا أبعثن لكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد كان يتمنى أن يكون هذا الرجل، شهادة عظيمة من النبي عليه السلام لأبي عبيدة: لا أبعثن لكم رجلا أمينا جد أمين. قالوا، فاستشرف لها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هو أبو عبيدة. خليك أمين، خليك أمين، الأمانة بتأخر قيامة الساعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الأمانة أول شيء نزل في قلوب الخلق هو الأمانة، مش الأمانة أنك تاخد فلوس تحفظها للناس وبعدين لما يجوا يطلبوها تديها لهم، لا، الأمانة أنك تشعر أنك مسؤول عن عبوديتك لله، مسؤول، دي أمانة، مسؤول عن طهارتك، طهارة قلبك وطهارة بدنك لله تعالى، دي أمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كن أمينا لا تكن خائنا، إن الأمانة تخرج النفاق من القلوب، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن المنافقين قال صلى الله عليه وآله وسلم من صفات المنافقين: إذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا أؤتمن خان، وإذا أؤتمن خان. كن أمينا، كن أمين. طيب، أبو عبيدة من أمانته قالت عائشة رضي الله عنها لو سألوها من كان رسول الله يستخلف، من كان رسول الله يستخلف، قالت أبو بكر. قالوا: ومن بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. قالوا: ومن بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة. يعني أبو عبيدة مرشح للخلافة، وأبو عبيدة نفسه رشح أبا بكر للخلافة، ورشح عمر، ورشح عثمان، ورشح علي رضي الله عنه. شوف أمانة، هو لا يريد الإمارة، لا يريد الإمارة. يبقى دي جزئية جديدة، وهي عايز تكون أمين، كن أمينا حتى ولو لم تكن رئيسا في مكانك، حتى ولو لم تكن منصب عالي، كن أمينا. كل إنسان أمين في مكانه، كل إنسان أمين في مكانه بيؤدي عمل عظيم جدا لنفسه وللمسلمين. يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. ما ينفعش، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كن أمينا، كن أمينا. لذلك أبو عبيدة رضي الله عنه كان أمينا. وكلام مش بس للرجال، أو مش بس لأمانة المسؤولية، لا، وأمانة التربية. يعني خليك مربي أمين، ربي أولادك صح، وكن أمينا في التعامل مع الناس. اوعى تعامل حد وانت بتتمنى تخونه، وخليك أمينة على نفسك. ما تخونيش أبوكي، ما تخونيش زوجك، ما تخونيش أهلك، ما تكلميش ناس من وراء، يعني من وراء والدك أو والدتك، ما تعمليش حاجة حرام، ما يعني ما يكونش البني آدم شكله قدام الناس كويس وهو في غير ذلك إنسان سيء. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أشهدكم، أشهد الله أن يحبكم في الله يا شيخنا الجليل. حبك الله، حبك الله. لو سمحت عندي سؤال أريد أطرحه عليك. تفضل. أنا متزوج من الناحية الشرعية، أي عاقد على زوجتي من الناحية الشرعية ومن ناحية كما المدنية، غير أني لم أزل لم أدفع على الشرطة وما أي محرج من الرجل. لا شرط، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لم أدفع مهرها بعد، ولا زالت في بيتي، لا زالت في بيتي أبيها. نعم. ماذا يحل لي منها، وماذا يحل لها، وماذا يحل لها مني؟ فهمت. جزاك الله ألف خير. وجزاك. وبارك الله فيكم وجزاكم الله على هذه القناة، على قناة الرحمة. وبارك الله فيكم دنيا وآخرة. أمين. وجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام. السلام عليكم. أمين. ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا يعني بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. يعني نبارك لك زواجك أنت وزوجك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله الزواج سعيد، ويزوج جميع شباب المسلمين وفتيات المسلمات. أما بالنسبة ما يحل للرجل من المرأة المعقود عليها، لا يحل له منها إلا رؤيتها ولمسها، رؤيتها ولمسها، يعني يحل له أن يراها ويلمسها ما دون الجماع، إلا الجماع، وطبعا ما يختليش بها يعني، خلاص، لأن الخلوة تعد بناء على طول. ومعنا اتصال آخر. أهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله يا شيخ، ربنا يبارك لنا فيك يا رب. أمين. معلش معايا سؤال يا شيخ، ربنا يبارك لك تفيدني فيه إن شاء الله. أنا في بني شقتي بفلوس زوجي وأولادي، وفي بيت والدي، وإخواتي مش عايزين يبينوا لي حقي على الورق، اتصرف معاهم ازاي، وليا 4 سنين اتكلمت بالادب وقال الله وقال الرسول واستعملت معاهم كل الاساليب، مش عايزين يبينوا لي حقي، كل شويه يطلعوا بكلام شكله وباسلوب تاني شكل خالص، ومفيش اي ضمير متخذينه، وبيصلوا. وقعدت معاهم الناس الصالحه والناس العاديه ومع محميين، وكل ويوعدوا بالكلام ويرجعوا فيه، يوعدوا الكلام بكلام ويرجعوا فيه تاني يوم. 4 سنين بالطريقه دي يا شيخ، وانا ليا 16 سنه بانيه الشقه وقاعده فيها من ساعه ابويا ما كان عايش، وكنت بديله ايجار، وبعد ما ابويا توفى طبعا ما بقتش ادفع ايجار. اتضح ان هم كاتبين له العقد، كتبوه بيع وشراء نصيبه، وانا ماليش غير نصيبي في امي بس اوضه. قلت ماشي بينوها لي، لا عايزين يبينوا لي ده ولا يبينوا لي ده، وعاوزين يمشوني من البيت. والله يا اختي انا هقول لك على حاجه. ايوه شيخ. يعني حاولي بقى تسمعيني من خلال التلفزيون ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بالنسبه للرحم، من اساء رحمه فقد قطع ما بينه وبين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قال في الحديث القدسي: أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. يعني أنا بوجه الكلام ده لكل من يسمعني الآن، ويريد إخوانك يكونوا سمعين دلوقتي: من أراد أن يصله الله فليصل رحمه ويعطي الحقوق لأهلها، ومن أراد أن يقطع ما بينه وبين الله فليقطع رحمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد عليك حقوقك وكل حقوق المسلمين. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. الله يخليك يا شيخ، الله يبارك فيك. بعد اذنك انا عايز اكلمك في موضوع، عايزك اولا تدعيلي ربنا يرزقني بالذريه الصالحه، وانا بتعالج مع دكاتره ستات. المهم ولا واحده فيهم يعني انا بحس ان هي بتفهم وانا برتاح لها. الاخيره اللي انا بتعالج معاها دي هي هرياني علاج، وفي الاخر بتقول لي، اقول لها مثلا التبويض ايه، تقول لي مفيش. طب انت بتديني علاج على اساس ايه؟ تقول لي ما انا بعالجك. وجوزي رافض ان انا اروح لراجل، وانا مش عارفه اعمل ايه يا شيخ. انا يعني، طب اسمعيني من خلال بقى الشاشه، انا هقول لك على حاجه. هل الاولاد عند الطبيبه او عند الطبيب؟ لا في اولاد عند طبيبه ولا في اولاد عند الطبيب، الاطفال عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيمه، ويجعل من يشاء عقيمه. فربنا سبحانه وتعالى دي روح بتنزل في بطن الام، الروح دي بتيجي بالعلاج، بتيجي بالادويه، طبعا خدي بالاسباب وتعالجي كما يعني كما امر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تداووا يا عباد الله. لكن الاطفال بالذات لا يأتون إلا من عند الله سبحانه وتعالى، بل وكل رزق بيجي من عند الله سبحانه وتعالى فقط فقط. فأنت استعيني بالله تعالى وادعي، حط أمامك دعاء نبي الله زكريا، قال: هب لي من لدنك ذرية طيبة. ونبي الله زكريا شوفه كان كبير في السن وزوجته كانت عقيمة، وربنا سبحانه وتعالى رزقه. وشوفي حط أمامك مريم عليها السلام لم يكن لها زوج، وأراد الله سبحانه وتعالى أن تحمل وتضع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقي بالذرية الصالحة، ويعني وأنا بوصي كل إخواننا اللي سمعوا أنهم يعني يدعوا لها زي ما طلبت مننا كلنا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بارك الله في حضرتك يا رب. وفيكم. ربنا يسعدك. عايز أسأل حضرتك، عايز أعرف بقى إيه صفات الشخص الأمين اللي حضرتك بتقول عليه عشان يكون قريب من الله، غير الصفات اللي إحنا عارفينها عن الأمانة والصدق والحاجات دي، أكيد في صفات تانية يعني الواحد يوصل بيها بسرعة إلى الله، فممكن حضرتك تدلني عليها؟ وجزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك، سؤال جميل الحقيقة. سؤال جميل. احنا هنتكلم في مره من المرات باذن الله عز وجل عن الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبهم، هنلاقي منها ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طبعا التوبه بتمحو ما كان قبلها. ربنا سبحانه وتعالى يحب الخاشعين، يحب الصابرين. اصبري خليكي صبوره. ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد الذي يؤدي الفرائض ثم يؤدي النوافل. ربنا سبحانه وتعالى يحب اللي بيقرأوا القرآن، يحب اللي بيحفظوا القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقربوا إلى الله بما شئتم فلن تتقربوا إليه بشيء أحب إليه مما خرج منه، يعني كتابه كلام الله سبحانه وتعالى. ربنا يحب الزهد في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. دي كانت سريعة كده، ولكن في حاجات كتيرة جدا هناخدها إن شاء الله سبحانه وتعالى. تابعونا على حلقات ألف طريق للجنة وهنعرفها. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك كل خير يا شيخ أمين. وجزاك يا ريت توطي بس الجهاز. يلا يا سيدي ماشي حاضر. طب يا سيدي شكرا جزاك الله خير. اتفضل. والله بدي استفسر عن نقطة بسيطة بس كان الشيخ محمد الزغبي حكاها. اللي هو اللي هي قصة الاحتلام، من احتلم في أمه كأنه حج، أو وضح لي الصورة أنت. لا أنا والله ما سمعت الموضوع ده أبدا من الشيخ محمد، ويعني أنا أنصحك أنك تسأله في حلقته يوم الثلاثاء إن شاء الله. خلاص؟ طيب. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال، نكمل بقى في صفات أبي عبيدة. طبعا أنتوا سمعتوا كده أن أبي عبيدة من أهل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأبو عبيدة في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة. هختم لكم ثلاث مواقف على طول في دقيقة واحدة عشان تعرفوا مين أبو عبيدة، في ثلاث مواقف بسيطة جدا في دقيقة واحدة عشان نروح للشخصية اللي بعد كده، وبقية الشخصيات اللي معنا كلها هتلاقوها في قمة التميز عشان تبقى مسك الختام لهذه الحلقة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل منا ومنكم. أبو عبيدة أول شيء إيثاره لإخوانه. عمر بن الخطاب بعث إليه بأموال كثيرة وقال لخادمه قف بجانبه وانظر ما يصنع. قال له أقف جنبه وشوف هيعمل إيه بالمال. فوقف بجانبه قال فرأيته قد جمع صررا، جاب أكياس صغيرة وجعل يضع من الدنانير في هذه الأكياس ويغلق ويبعث، يقول هذا اذهبوا به إلى معاذ، وكيس، وهذا اذهبوا به إلى عبد الرحمن، وهذا إلى ابن مسعود، وهذا إلى فلان، وهذا حتى أفناها تماما، حتى أفناها تماما. قال لقد علمت أن أبا عبيدة يؤثر على نفسه، الإثار على النفس، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام. أحبك في الله والله يا شيخ. أحبك الله. أحبك الله والله. معي أمي يا شيخ وأبوي، بحاول أوفق بينهم دايما كده بالشحن المعباس الكلام، وأنا الحمد لله ربنا هداني واتبعت في الأخير، يعني أصلي الحمد لله وأقوم الليل الحمد لله وتمام. فعايز أعمل لهم حاجة زيني، تلقى الأب والأم يعني بيقبلون بطريقة مش كويسة، يعني دايما منشحنين مع بعض وتدياني. شوف يا أخي الكريم، أنا هقول لك على حاجة. بالنسبة لأمك وأبيك ليس لهم عندك إلا البر، كانوا مختلفين ما كانوش مختلفين، كانوا سعداء كانوا زعلانين، أنت ليس لك، ليس لك على أمك وأبيك شيء أبدا، حتى لو باعوك أنت شخصيا لا تعقن والديك وإن أخرجاك من مالك وولدك. أنت تبر أبوك وأمك. اسمعني بقى من خلال التلفزيون لأنه مفيش وقت. لازم تبر أمك وأبوك جدا، لازم تحسن إليهم حتى لو كانوا بيسيئوا معاملتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عنهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. لو أنت بتحسن هم بيسيئوا كأنك بتطعمهم الرماد الحار. وطبعا اوعى تتمنى ان حد من قرايبك يبقى ده حاله، انت تتمنى لهم الخير وتتمنى لهم الوفاق وتتمنى لهم التوفيق، ولا تجعل لاحد، ولا تجعل في قلبك لاحد شيء ابدا الا الخير. خلاص. نشوف بقى. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك وفيكم. والله أنا والدي ووالدتي متوفين من فترة يعني. نعم. طبعا وإحنا قبل ما نتجوز طبعا القرارات صعبة والأوامر شديدة، فما كناش بنسمع الكلام معاهم قد كده يعني. ماشي. بس الحمد لله يعني كنا برين بيهم وكويسين معاهم، وأنت ومالك لأبيك، وبنخاف ربنا فيهم. ماشي. بس دلوقتي طبعا بعد ما كبرنا وهم توفوا طبعا, وبعد ما كبرنا بقينا يعني واتجوزنا وخلفنا, بقينا نعرف ان الضنا غالي قد ايه, وهم كانوا بيخافوا علينا قد ايه, وكانوا تعبانين علشاننا قد ايه. فالواحد خايف دلوقتي ان ربنا يخلص من ولادنا فينا, يعني ان ربنا يخلي ولادنا يعملوا معنا زي ما احنا كنا بنعمل معاهم. بس على قد احنا والله ما بنقدر, كنا يا شيخ الحمد لله ان احنا كنا بنعمل معهم كل حاجة كويس, ربنا يكرمك. بس خايفين بقى الوقت يعني على قد مثلا ما كناش بنسمع الكلام او كده, ان ربنا يعني بنت, انا عندي بنت بس خايفة ان انا بنتي تعمل معايا زي ما كنت مثلا انا بعمل معاهم. فهمت سؤالك. الحقيقة يعني الواحد يعني شايف بيشتم رائحة الصلاح بتفوح, سواء كان من المكالمات او في الاهتمام بالدين والالتفاف حول الدروس وحول الفضائيات الاسلاميه. الواحد سعيد جدا, صحوه قامت في الامه وورع بدا يزداد وتقوى بدات تظهر ودين بدا ينتشر الحمد لله تعالى. الاخت السائله اولا هو فعلا الواحد بيدرك اخطائه مع والديه بعد ما يكبر وبالذات بعد ما ينجب, ولكن الله سبحانه وتعالى ارحم الراحمين واكرم الاكرمين. اعمل لهم صدقات جاريه, ادعي لهم كتير, يعني اعمل لهم سبيل ماء او تصدقي على روحهم بمصاحف, ونسال الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ولك الزلل ويعطينا وإياك ما نأمل, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ونرضى. تعالوا نشوف بقى الموقف الثاني. أبي عبيدة, أبو عبيدة رضي الله عنه, الموقف ده عجيب جدا. أبو عبيدة في غزوة بدر رأى أبوه الجراح بيقتل في المسلمين, وكان أبوه كافرا, كل ما يشيح بوجهه يجد أباه يقصده, يعني سبحان الله العظيم عمال يقتل في المسلمين. فما كان من أبي عبيدة إلا أنه كف أذى أباه عن المسلمين وقتله. واحد يقول لك سبحان الله يقتل أبوه, طب ما إحنا مأمورين بالبر حتى لو كان كافرا. صح, حتى لو كان كافرا, لكن هذا الرجل كان يقاتل المسلمين وكانوا يقصدون رسول الله كمان, يعني عايزين. فهل يترك أي كافر حتى الأب والأم حتى الأخ يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يترك أبدا, سبحان الله العظيم. طيب تعالوا بقى نشوف آخر موقف لأبي عبيدة, وهو في غزوة أحد لما وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل حلقتان من المغفر في وجنته الشريفة, حلقتين دخلتا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر وأبو عبيدة فرأيا الحديد في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر جاء ليخرجه من وجه النبي عليه السلام, فقال أبو عبيدة والله لا تتركني أنزعها من وجه رسول الله, فتركه. فلم تطاوعه يداه أنه يخرجها بيده حتى لا يؤذي النبي عليه السلام, فعمل إيه؟ قعد يكسرها ويفتفتها بسنانه حتى تخرج بسهولة من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل يكسرها بأسنانه حتى انكسرت الحلقة, ولكن انكسرت معها ثنيتاه, الأسنان اللي فوق اللي تحت اتكسرت. فجاء أبو بكر لينزع الحلقة الأخرى, فقال له أبو عبيدة والله لا تتركني أنزعها أنا. فجعل يكسرها أيضا بأسنانه المتبقية حتى كسرت ثنيتاه, يعني الاثنين اللي فوق والاثنين اللي تحت انكسرتها خلاص, ما بقاش فيه أسنان السنتين اللي فوق والسنتين اللي تحت, رضي الله عنك يا أبو عبيدة. فقال الصحابة رضي الله عنهم, فأصبح أبو عبيدة أهتما, أبو عبيدة أصبح أهتم, يعني بيكلم إث كده زي الهتم. فقالوا وقد أصبح أبو عبيدة أهتما بعد أن كسر الحديد من وجه النبي عليه الصلاة والسلام, وأجمل هتم رأيناه هتم أبي عبيدة, كان يقرأ الحروف خطأ قبل هتمه فأصبح يقرأها صحيح. بيقول بعد ما أسنانه كسرت بقت مخارج حروفه أحسن من قبل ما تتكسر, ودي من بركة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف شخصية تانية شخصية عظيمة جدا. أنا في نظري أن دي من أعظم الشخصيات التي بشرت بالجنة، مع أن المواقف اللي هنذكرها قليلة جدا، ولكن أرجو اللي في نفسي يوصل لكم. مين؟ رجل صاحب فراسة عظيمة جدا، حبر من أحبار اليهود، وهو عبد الله بن سلام. الدليل أنه من أهل الجنة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيما رواه البخاري في صحيحه قال: ما سمعت رسول الله يقول لرجل يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام، الوحيد الذي سمعه يقول ذلك عنه. النبي عليه السلام قال له: أنت من أهل الجنة. فده على رواية سعد بن أبي وقاص، لكن الصحابة سمعوا ناس كتير تانيين أنه من أهل الجنة، النبي عليه السلام يتكلم عنهم. طب عبد الله بن سلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسلم. شوفوا بقى إسلام حبر اليهود وعالمهم جه إزاي. أول حاجة بفراسته في الحق، أول درجات الهداية. صدقوني يا جماعة، الهداية تحجب عن غلاظ القلوب. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. واحد غليظ متكبر أو حتى غبي لا يهتدي. دايما اللي بيهتدوا أصحاب القلوب الرقيقة وأصحاب العقول المستنيرة وأصحاب الأخلاق المستقيمة، دول اللي بيهتدوا. أما الضالين وأما المتكبرين أما المغرورين ما يهتديش. عبد الله بن سلام كان ذكي جدا. ذكاؤه ظهر في إيه؟ في أنه عرف النبي عليه الصلاة والسلام، عرف أنه رسول. اليهود معروفين بغلظة القلب وسوء الخلق وفساد الحال. عبد الله بن سلام رأى النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الموقف هو بيحكيه، بيقول ايه. قال الناس: جاء رسول الله، جاء محمد في المدينة عند الهجرة. قال: فخرجت أنظر في وجهه. قال: فرأيت الناس حوله، فلما استبنت من وجهه، وفي رواية فلما استثبت من وجهه. أهم حاجة عنده ينظر في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، يشوفه وجهه، ضياء وجهه، صدقه. قال: فلما استثبت من وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. أهدي أجمل المواقف التي مرت علي وأنا بقرأ سيرة عبد الله بن سلام. قال: فلما استثبت علمت أنه ليس بوجه كذاب. سبحان الله، على طول الشفافية والصدق ظهرت في قلب عبد الله بن سلام، تقول: هذا رسول الله حقا. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم على ما تقدموه في هذه القناة. أخي فقط عندي سؤال: كيف يعود المرء نفسه أن يغضب لله؟ كأنه بصراحة أصبحت أغضب لنفسي ولست راضية على هذا الفعل بتاتا. بارك الله فيك شيخ. وفيكم. هاي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال عظيم جدا. الغضب لله والرضا لله تعالى بيجي من كثرة الطاعة. يعني ايه؟ انت يعني طبعا الكلام للجميع، سواء كان اخ او اخت بيسمعونا الان، انت لما بتطيع الله تعالى، والاخت لما تطيع الله عز وجل بتحب الطاعة، ولما تبعد عن المعصية بتكره المعصية، فبتبدأ لما بتشوف معصية بتكرهها، وبعدين تكره فاعلها وبتغضب لذلك. دي من الغضب لله عز وجل، ده من الغضب لله عز وجل. أما الغضب للنفس لما حد بقى يزعل الواحد أو يقول له كلمة، تمام. لكن اللي بيغضب الله ما بتغضبش ليه؟ اللي بيترك الصلاة ما بتغضبش منه؟ اللي بيؤذي الله ورسوله ما بتزعليش منه؟ ده غضب لله تعالى، هو ده الغضب. إن الواحد يغضب لله تعالى، يشوف اللي قدامه طائع ولا عاصي. إن كان عاصيا يغضب لغضب الله من تلك المعصية. نكمل. شوفنا عبد الله بن سلام قد ايه رقيق وشفاف، وعلى طول بيشعر باللي قدامه. في ناس كده لما يشوف الطيبين يشعر انهم طيبين، لما يشوف اهل الشر يشعر انهم من اهل الشر. اهو ده من اعظم الناس توفيقا، ده رجله لا تقع ابدا في مزلق. دي نجاه، انك تعرف الحق واهله وتكتشف الباطل واهله. دي نعمه عظيمه جدا، ان يتبين قدامك الحق من الباطل. اهو ده اعظم موقف مر عليا في عبد الله بن سلام. طيب الموقف الثاني لما جه يسلم، حب يبين للنبي عليه الصلاه والسلام مش بس انه يسلم، ولكن كمان انه كيفيه اليهود وتعاملهم وصفاتهم وبهتنهم وكذبهم وخداعهم. جاء للنبي عليه السلام وقال: يا رسول الله إني أريد أن أسلم. فالنبي عليه السلام منتظر الإسلام، قال: ولكن أريد أن تسمع ما يقولوه عني اليهود قبل أن يعلموا أني أسلمت. فكان في جمع كده من اليهود آتين، فقال: سأختبئ يا رسول الله، فإذا جاء هؤلاء سلهم عني. جم اليهود، فالنبي عليه السلام قال لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو حبرنا، يعني عالمنا الكبير جدا، هو حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا وأشرفنا وابن أشرفنا. قال: ما تقولون إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، يسلم أعاذه الله من ذلك. فخرج عليهم عبد الله بن سلام وقال لهم: إذ قلتم هذا فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأعلن الإسلام. على طول قالوا: هو أسوأنا وابن أسوأنا وفاسدنا وابن فاسدنا وجاهلنا وابن جاهلنا. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت يا رسول الله كم أن اليهود قوم بهت، كم أن اليهود قوم بهت، بهت يعني يعني يعني يبهتوا ويكذبوا ويغيروا الحقائق، قوم بهت. ودي طبعا شهادة خلدها التاريخ في في في كتب السيرة والسنة، إن عشان نعرف طبائع اليهود وعشان نعرف طبيعة التعامل مع اليهود. الحقيقة كان عندنا جعفر الطيار، وكل حلقة سبحان الله العظيم بنحاول ان احنا نجري علشان ناخد اكبر عدد ممكن من المبشرين بالجنة. كان معانا النهاردة جعفر الطيار، وكان معانا النهاردة حارثة، وكان معانا عمير بن الحمام، وكان معانا الرجل الذي جاءته حور العين في الارض. وبما ان يعني الوقت قد انتهى، فإلى الخميس القادم بإذن الله عز وجل مع هؤلاء المبشرين بالجنة، هؤلاء الأفاضل، نلتقي معكم جميعا ومعهم بإذن الله عز وجل في الخميس القادم، لنرى كيف دخل الجنة، نرى جعفر الطير كيف طار إلى الجنة مع الملائكة، ونرى عمير بن الحمام كيف سبق إلى الجنة، وكيف الرجل الأسود جاءته الحور العين في أرض المعركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ألقاكم على خير، تذكرون دائما بكل خير، بالحب التقيناكم، بالشوق ننتظركم إلى الخميس القادم بإذن الله عز وجل مع ألف طريق من الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.